الحمد لله رب العالمين، قال الله عز وجل: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. الشطر أي الوجه، معنا الشطر هي الوجه. إذن الحديث الذي ذكرناه لو كان استقبال القبلة شرط لكان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر من صلى إلى غير القبلة بإعادتها. واضح؟ قال الله عز وجل: وإن الذين أوتوا الكتاب، قد ذكرنا قبل ذلك مرارا، الذين أوتوا الكتاب أي من اليهود والنصارى. واضح؟ أما المجوس فلم ينزل إليهم كتاب، أهل فارس، وهذا هو الصحيح وهذا هو التحقيق في هذا، أنه لم ينزل إليهم كتابا. لكن اليهود والنصارى إنما سموا بالذين أوتوا الكتاب لأن في أصل أمرهم إنما أنزل عليهم كتب، التوراة على موسى والإنجيل على المسيح ابن مريم، ولكن بدلوا وحرفوا وغيروا فكفروا. لذلك ابن القيم قال مسألة جميلة جدا، قال: ولذا الله عز وجل إنما يقول في القرآن الذين أوتوا الكتاب، الذين أوتوا الكتاب، كأنما يذكرهم رب العالمين بأصلهم فيتركوا ما هم عليه ويرجعوا لأصلهم، ألا وهو الإسلام الذي بعث به المسيح ابن مريم والذي بعث به موسى ابن عمران. واضح؟ وهو الذي بعث به محمد. واضح؟ فالتوراة والإنجيل يهيمن عليهم القرآن فاتبعوا ذاك النبي. لذا هذا السر في دائما الذين أوتوا الكتاب، مع أنهم أوتوا الكتاب ومع ذلك يكفرهم رب العالمين، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. ومع ذلك قال الله عز وجل عنهم سبحانه وتعالى عما يشركون في سورة براءة، ومع ذلك قال الله عز وجل عنهم في سورة المائدة: لقد كفر الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم، إن الله، لقد كفر الذين قالوا إن الله رسول الثلاثة، إلى آخره. هذا هو الذين أوتوا الكتاب. وإن الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى ليعلمون، ليعلمون، ما قال هنا يعرفون. كلمة يعرفون قد تأتي بمعنى العلم وقد لا تأتي بمعنى العلم. واضح هذا؟ قد تأتي المعرفة بمعنى العلم، كما قال الله عز وجل: لا يعرفونه كما يعرفون، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. لكن لما قال هنا لا يعلمون أنه الحق، ثم قال من ربهم، معنى قوله تعالى لا يعلمون أنه الحق من ربهم، إذن يعلمون أن هناك إله واحد لأنه قال من ربهم. واضح؟ طيب فما الذي جعلهم يتجهون وجهة أخرى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا؟ إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم. قال الله عز وجل: وما الله بغافل عما يعملون، أي أنه سيجازيهم على هذا. ثم قال رب العالمين يخاطب النبي محمد قال ولئن آتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. طيب هل هذا الكلام عام؟ هذه مسألة أصولية، هل هو عام يفيد العموم أم هو عام يراد به الخصوص؟ لو قلت ما معنى عام يراد به عموم، لو قلت عام يراد به عموم أيوة أحسنتم، بأنه يشمل جميع الأفراد، وبالطبع هذا لا يصح، لأنه إلى الآن أناس يدخلون الإسلام، بل في عهد النبي عليه الصلاة يدخلون الإسلام. عبد الله بن سلام هذا كان من أحبار اليهود، ثم صار بعد ذلك من أكابر الصحابة، وبشره النبي بالجنة وهو حي. صح الكلام؟ إذن الآية ليست عام يراد به عموم، وإنما هو عام يراد به خاص ممن طبع الله على قلوبهم، فلو جئتهم بكل آية لا يتبع هذا مطلقا، كمثل قوله تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. هل هذا عام يراد به خاص أم عام يراد به عموم؟ عام يراد به خاص، كمثل أبي جهل وأبو لهب وعتبة بن ربيعة شيبة بن ربيعة الصناديد الكفر دول، مفهوم؟ إذن هذا عام يراد به خاص ممن طبع الله على قلبه، فلو جئته بكل آية لا يتبع قبلتك. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. نسأل الله السلامة والعافية. وهذا دليل على خلق أفعال العباد، وهذا دليل على حكمة الله أنه علم ما في قلوبهم بأن قلوبهم لا تستحق هداية، وأما الصحابة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها. شوف الفارق بين هؤلاء وهؤلاء. قال ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. الثانية وما أنت بتابع قبلتهم. معنى ذلك إن هذا الحكم لن ينسخ، خلاص سيثبت، ألا وهو التوجه إلى المسجد الحرام، لن ينسخ. واضح هذا؟ اثنين كي ييأس الذين كفروا من أن ينالوا من نبي محمد عليه الصلاة والسلام بشيء، حينما قالوا نتبع قبلتك وتتبع قبلتنا، مفهوم؟ كمثل ما يريدون الآن. نسأل الله السلامة والعافية. وما أنت بتابع قبلتهم. انظر التي استأتي، وما بعضهم بتابع قبلة بعض. طيب انتبه، هم لن يتبعوا قبلتك ممن كتب الله عليه، وأنت يا محمد لن تتبع قبلتهم، ثم الله عز وجل خاطبهم هم اليهود والنصارى، وما هم بتابعي هم أنفسهم لن يتبعوا قبلة بعض. طب ازاي؟ خليك معايا بقى. لما تيجي تدرس معتقد النصارى دي مش هتلاقيها في التفسير. عشان تفهم الكلمة دي تفهم معتقد النصارى. النصارى لما تيجي تتبني أي كنيسة، واضح؟ في عهد من قس اسمه أسيوس، مفهوم؟ إن الأصل إن أي كنيسة ما تتبنيش كده، لا، لابد وأن تكون وجهة القس، مفهوم؟ لأن هم مثلا هيجي يقفوا عشان مثلا إيه؟ إلهنا الذي في السماء، ما تمجد اسمك في السماء كما يكون في الأرض، واضح؟ لما هيجي يقولوا مثلا الإيمان لازم يتجه لوجهة، لازم يقف مكان، مش أي مكان، لازم يكون في مكان معين. أيما كنيسة إنما تبنى لابد وأن تكون الوجهة جهة المشرق، جهة المشرق تكون إنما جهة المكان الذي فيه بيت لحم، أو المكان الذي يكون فيه المقدس، أو المكان الذي يكون فيه ميلاد المسيح. هي كلها إيه؟ عندهم واحدة، جهة المشرق. واضح الكلام كده؟ الكلام ده معتقد الأرثوذكس والكاثوليك، الاثنين دول بس. أي كنيسة على وجه الأرض لازم تتجه جهة الإيه؟ تتجه جهة المشرق، بخلاف البروتستانت اللي هي الطائفة الإنجيلية. مش في كنيسة اسمها كنيسة الإنجيلية؟ الطائفة الإنجيلية دي اللي هي البروتستانت. البروتستانت معتقدهم مخالف للكاثوليك، مخالف للأرثوذكس. البروتستانت دي طائفة جت متأخرة، جت متأخرة في القرن السادس، أنشأها واحد اسمه مارتن لوثر. ده كان أرثوذكسي، كان أرثوذكسي، طقت في دماغه، ما عجبوش الحاجات اللي بيعملوها دي، مفهوم؟ عمل ليه حاجات تانية كده كتير، مش موضوعنا دلوقتي. المهم عمل طائفة اسمها البروتستانت، خلاص؟ البروتستانت دي ليها معنى تاني برضو مش موضوعنا. البروتستانت عندهم ما فيش قبلة معينة، يقول لك أي إيه؟ أي وجهة، مفهوم؟ أي وجهة. لذلك بعض اللي بيصنفوا في كتب النصرانية، بعض اللي بيصنفوا في كتبهم بيجيب كلام مارتن لوثر، بيجيب كلام البروتستانت وهو فاكره كلام أرثوذكس، وهو فاكر. أما أجي بقرأ كده، مفهوم؟ يعني بعض الناس بقول له خد بالك الكتاب ده كان هو مدهوني، بقول له الكتاب ده بيخالف معتقدك اصلا، فبيقول لي ليه؟ قلت له الكتاب ده بيقول على ان الـ الـ الـ على ان القبلة انما ينبغي ايه ان تكون على اي وجه. قلت له انت أرثوذكس، انت ما بتعتقدش الكلام ده اصلا، شوف هو بيديني كتاب. قلت له اصلا الكتاب ده بيخالف معتقد انت اصلا، فالاصل ايه؟ ان هو مخالف للبروتستانت، اللي خالف للأرثوذكس والكاثوليك. لكن البروتستانت على ايه؟ اي وجه، مفهوم؟ يبقى شوف هم في نفسهم ايه، اقرا الايه، ها، هما بعضهم متابعين قبله طبعا، مفهوم الكلام؟ الارثوذكس والكاثوليك للجهه الايه، للجهه الشرقيه. لا خلينا بعيد عن القصة دي، هنخش في قصة تانية خالص بعيد عنها. اليهود قبلتهم الغرب. اليهود قبلتهم المكان جبل الطور، واضح؟ المكان الذي كلم الله عليه موسى، هذه قبلة اليهود. غالب اليهود بخلاف الأشاعيين وغيرهم، طوائف تانية كده، مفهوم؟ بتخالف غالب اليهود، يعتبرهم طائفة شزاز. لكن أغلبهم إنما وجهتهم قبلتهم جهة إيه؟ أي مكان تعبد يهود في جميع الأرض، إنما قبلتهم إيه؟ قبلتهم سيناء، قبلتهم سيناء جبل الطور، الكلام المكان الذي كلم الله منه موسى. مفهوم هذا الكلام؟ هذه قبلتهم دائما. أما النصارى إنما قبلتهم لإيه؟ ها؟ بيت اللحم أو المكان الذي ولد فيه يسوع عندهم، أو بيت المقدس. وما بعضهم بتابع قبلة بعض. مفهوم هذا الكلام؟ طبعا في بحث تاني طويل نبقى نكمله إن شاء الله، يعني إيه مسألة الغرب هذه؟ طيب، وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. ما كنت بجانب الغربي، مفهوم؟ ما معنى ما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر؟ الغربي معنى ذلك أن المكان الذي خاطب فيه، كلم فيه موسى رب العالمين، كان إيه؟ غربي. غربي إيه؟ أي غرب، مفهوم؟ أي غرب. طيب، إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقية عن مريم. يعني إيه شرقية؟ ولماذا قال عند موسى قال وما كنت بجانب الطور إذ، وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر؟ مفهوم؟ دي ممكن نتكلم فيها لأن فيها بحث لطيف كده. مفهوم هذا؟ نكمل بعد الصلاة إن شاء الله.